هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور وامتلأت جوانب الأرض بالآلاء والنعم السلام عليك يا علي بن أبي طالب السلام عليك يا أبا الحسن السلام عليك يا ولي الله سيدي أنا نايمة وبلذة النوم ولن المنادي صيح تلثوم وبوش القبر والراس مجسوم والله مجسوم أنا ناديت خويا يا حسن بو فز الحسين الحسن مشرع من النوم اي والله فز الحسن مشرع من النوم وتعنى المسجد يا ويلي مهموم اي والله لجا طايح ومنك فيض الدموم اجى الامام الحسن اجى الامام علي قال ابتا ابتا ابتا وجده بالمحرم قل ايه لما حمل الامام علي ها توجهوا به الى البيت جاوا للبيت يقول والناس والنبزين ابو صاحت صاحت يا المجبلين يا المجبلين هالشايلين ويا اكم منين والله منين انا اسمع اسمع يا مو يسمع بشا وصياح صوب وانا خوف نشت العود يا طيبين ويا لما نسمع الحسن وحسين صح ويا زين زيد الولين والله بونا انصبر بونا علي انصبر والله انصبر والرأس نصين صح يا ذل اليتامى والمسلمين بويا علي يا ذل اليتامى يا ابا الحسن والمسلمين والمسلمين قل ابويا على من هد ركن المسلمين ومن اردى امير المؤمنين دمك الانشودة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسولي ربي العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين في هذه الفقرة من دعاء الافتتاح بعد أن صلينا على النبي وآله ننتقل بالحديث عن الأوصياء من بعده هذه الأنوار اللامعة، الحجج الاثني عشر الذين بشر بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الخلفاء من عترته وذريته، وليس من الصدفة أبدا إخواني أخواتي أن يأتي من في خلال قرنين ونصف هذه الأنوار اللامعة التي تؤيد بعضها بعضا، كلماتهم متشابهة، موقفهم واحد، النور الذي يشع منهم نور واحد بمثابة مصباح ذري يزهر بنور الله عز وجل، ينظر إلى هذا المصباح من نوافذ متعددة، النور واحد والنوافذ متعددة، النافذة الثانية التي من خلالها ننظر إلى نور الله عز وجل هي النافذة العلوية، نسلم ونصلي على أمير المؤمنين، ذلك الإمام الذي وقف حياته منذ أن كان صبيا في مكة يتبع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم اتباع الفصيل أثر أمه، كما يصف عليه السلام نفسه بهذا الوصف، منذ ذلك اليوم إلى يوم قدم نفسه في طاعة رب العالمين، بدأ من البيت من المسجد الحرام ولادة، وختم حياته شهادة في مسجد الكوفة. علي عليه السلام هو امتداد الرسالة، هو امتداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومسألة الوصايا إخواني أخواتي ليست من بدع القول، أحدنا في حياته اليومية يغيب عن أهل بيته في سفرة قصيرة ويعين خليفة على أهله ليحفظ أهله في غيبته. في حياة الأنبياء السلف موسى عليه السلام يذهب لميقات ربه 40 ليلة، لا يتحمل أن يترك أمته من دون وصي يقول لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. موسى يغيب عن الأمة غيابا مؤقتا في إجازة لتلقي الألواح، وإذا به يعين الوصي من بعده. كيف النبي الأكرم يغيب عن هذه الأمة إلى أبد الآبدين؟ رب العالمين ما كتب الخلد لأحد من خلقه، كيف يغيب عن هذه الأمة وبذور الفتنة كامنة فيها؟ من أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق، هؤلاء المنافقون لم يكونوا من المنافقين في العلن، ولهذا القرآن الكريم يقول لا تعلمهم، أمة فيها منافقون، أمة عليها أنظار اليهود والنصارى، النبي الأكرم كيف يغيب عن هذه الأمة ولا يعين من يمثله، من هو على خطه، من هو على تربيته؟ فبالله عليكم افتحوا كتب المسلمين، تصفحوا تاريخ المسلمين، انظروا إلى الأحاديث الواردة في كتب الفريقين عن علي عليه السلام، أقضاهم علي، أعلمهم علي، أشجعهم علي، أولهم إسلاما علي، صهر النبي علي، نفس النبي علي، باب مدينة علم النبي علي. علي هو الذي جهز المصطفى وكان في اللحظات الأخيرة بجانبه، علي هو الذي على سيفه قام الإسلام كما قام على مال خديجة ووجاهة أبي طالب. لماذا نستبدل عليا بغيره وهو صاحب هذه السابقة، وهو الذي كما نعلم في هذا الشهر الكريم ختم حياته بدمه الطاهر في سبيل إحياء حاكمية الله عز وجل في هذا الوجود؟ صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، يوم ولدت في الكعبة ويوم قتلت في مسجد الكوفة وأنت تنادي فزت ورب الكعبة، ويوم تحشر يوم القيامة بجوار الحبيب المصطفى رافعا راية الحمد تسوق المؤمنين إلى حوض الكوثر. اللهم اجعلنا من المستنين بسنته والسائرين على دربه، إنك سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلي يا ربي على محمد.